ما جريمتهم على أرض سوريا؟ هؤلاء الأبرار الصغار الذين وحدوا العزيز الغفار، إنها الجريمة القديمة الحديثة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صبرا يا أهل سوريا، صبرا يا أهل الرباط، اصبروا ورابطوا واحتسبوا، فإن لكم الجنة إن صبرتم وآمنتم بربكم سبحانه وتعالى، إن ثبتتم على دينكم، إن ثبتتم حين خذلكم العالم، إن ثبتتم مع الله جل علاه. الله مولانا ولا مولى لهم. نعم، جنات بل درجات أعدها رب الأرض والسماوات في الجنات لمن؟ الله عز وجل جعل 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة، كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. أطفال يذبحون ذبح الخراف، شباب يقتلون ويذبحون ويؤمرون أن يسجدوا لغير الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يذلهم هذا بشار الذي رضي أن يعبد من دون الله، الذي رضي أن يقال لا إله إلا بشار، بشار ذلكم المجرم الذي اعتدى وطغى وتجبر. أما آن له بحكمة أن ينظر إلى غيره؟ أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه. أين قارون؟ أين ابن كنعان؟ أين هؤلاء الذين دوخوا الدنيا؟ أذلهم الله، أذلهم الله. أين من أذل الإخوة في المعتقلات وفي السجون؟ أين من كان يقول وهو في سدة الحكم على رئاسة البرلمان، يقول نحن في البرلمان وأنتم في اللمان؟ فسبحان مغير الأحوال، سبحانه جل علاه يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعم والله، لو رأيت الذلة والصغار في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وكما قلت لحضراتكم آنفا، ربما بدعوة مظلوم، ربما بدعوة مظلوم، ربما بدعوة يتيمة يتمت وأباها في السجن، ربما بدعوة يتيم يتم وأباه قد سحل أو أعدم أو قتل في السجن، ربما بدعوة أم مكلومة، ربما دعوة أم رفعت أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى وقالت يا رب يا رب يا رب أسألك بالله، أسألك يا الله، يا من تعز وتذل سبحانك، يا الله لما أخذوا ولدي ولما قاتلوا ولدي، اللهم أذلهم كما أذلوه. فربما استجاب الملك بإمهال، بإمهال أمهله الله سبحانه وتعالى ولم يرجع ولم يتب ولم يعود ولم يؤب إلى ربه سبحانه وتعالى وهو على سدة الحكم، ليذله الله سبحانه وتعالى، ليمكن لكم في الأرض سبحانه، وليستخلفكم بعده ليرى ما تصنعون وما تفعلون. نقول أن لابد أن نتعلم من الحكمة العملية متى نتكلم ومتى نسكت. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم متى يتكلمون ومتى يسكتون. وفي موطن أخير حتى لا أطيل بين يدي حضراتكم، نتعلم من القائد المربي كيف يتعامل مع الرعية، وكيف يتعامل الحاكم مع المحكوم، وكيف يتعامل الرئيس مع المرؤوس. يوم صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لبسوا لباس الإحرام متوجهين إلى مكة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وحضراتكم في بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصحابة بإحرامهم توجهوا إلى بيت الله الحرام، فأوقفتهم قريش. تخيل الحالة المعنوية والحالة النفسية عند الصحابة، يمنعون أن يدخلوا إلى مكة. حينما جاء سهيل بن عمرو، انظر إلى القائد كيف يتعامل مع الجنود، انظروا إلى الأمير كيف يتعامل مع جنوده، انظروا إلى الرئيس كيف يتعامل، انظروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع صحابته الكرام، وكيف يرفع من معنويات الصحابة. حينما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتم بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه؟ قال: سهل امركم. خلاص الامور بسيطه ان شاء الله، سهل امركم. جاء سهيل بن عمرو واخذ يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ارادوا ان يبرموا العقد بما سمي بعد ذلك بالصلح. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا نعلمه، اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتبها علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاض عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لو علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلناك وما صددناك عن البيت الحرام. أنسب نفسك إلى أبيك، هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال في رواية: امحها يا علي. فقال: والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تمحى من على الورقة ولكنها سطرت في القلوب، سطرت في القلوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله إلى آخر هذه البنود الجائرة، وفيها أن من جاء من المشركين ليشر إسلامه مسلما يرده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ارتد عن الإسلام ها يخدوه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط: اللي جاي مسلم له رب لو رجع، اللي ارتد مش عايزينه، احنا لسه في البداية. على ذكر الدكتور عريفي عندكم من يومين بيذكر في أمريكا، قام أحدهم بيشر إسلامه في ولاية في لوس أنجلوس بأمريكا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أحدهم من الشباب اللي ما عندوش حكمة، متسرع وعايز الكون يتغير بضغطة زر، وعايز الكون كله خلاص والشرع تطبق الصبح، واوى إن لله عز وجل سنن كونية ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فده عايز يغير. فقام وقال للرجل: لسه أسلم، لسه ما يعرفش عن الإسلام، لا يعلم عن الإسلام إلا سماحة الإسلام. فقال له: تيجي معايا الوقت عشان نعمل لك عملية الختان. قال له: يعني ايه عملية الختان؟ قال له: نقطع لك ذكرك. قال له: لا لا لا، أنا مش عايز الدين اللي أدخله تقطعه في ذكري. فقام شاب تاني متحمس متهور بس بيحب الدين ونيوته كويسة بس ما عندوش حكمة. قال له: أنت عارف اللي يطلع من دين الإسلام نعمل فيه إيه؟ قال له: إيه؟ قال له: نقطع رقبته. انحصر الإسلام عند الرجل لسه بيعلن الإسلام اللي توه في جملتين، قاطع وقاطع، دم ودم. ها؟ هذه ليست حكمة، ربما يعود الرجل مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط وكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعصم دماء المسلمين وأن يحقن الدماء وأن يعود بأقل خسائر وأن يعود مرة أخرى بعزة. ها؟ من تفضلتم محرومين 20 سنة، ها؟ لغاية ما ربنا عز وجل كتب لكم التمكين في هذا المسجد، ومسجد تاني بقاله 18 سنة مسجد الفتح، ها؟ بقاله 18 سنة متاخد ومعمول إيه؟ عارفينه؟ اللي جنب جمعية الكويس، معمول مقلب زبالة، مقلب زبالة الآن. أما آن لهذه الجهود أن يقول أحدهم الآن، الآن أنا أول واحد هشارك في بناء المسجد ده؟ اللي عمال بقى يقول الإسلام وإحنا اللي بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا اللي بنحب الدين وبنحب المشايخ وجايين نسمع عن المشايخ، تبقى نسمع وبعدين عايزين نطبق. ها؟ عايزين نطبق. نطبق يعني إيه؟ عايزين منكم قرض. قرض لمين يا عم؟ مين اللي بيقرأ؟ مين اللي عايز القرض؟ الله سبحانه وتعالى. عارفين ابو الدحداح لما طلب لما قال له صلى الله عليه وسلم رسول الله الحائط بتاعي ده فيه كام؟ 600 نخلة، عشان عايز نخلة في الجنة. ولما راح لأم الدحادح، راح لأم الدحداح قال لها ايه؟ طلعي العيال، لقد بعت حائطي. قالت له بعته لمين؟ قال لها بعته لله. لله؟ لا علفته ولا كلمته وقالت له يا راجل وهتغرقنا وهناكل ونشرب. لا لا لا، دخلت أم الدحداح للأطفال، حطت إصبعها في فم الغلام وأخرجت التمرة. ليه؟ أصل هي بعتها لله سبحانه وتعالى. إخوانكم بيجمعوا منكم في هذا المسجد المبارك، في مسجد الرحمن، ما زاد عن ملابسكم وما زاد عن قوت يومكم. ملابس هيعملوا بها إن شاء الله معرض، والأواني وأي حاجة عندك في البيت، هم كاتبين كده. بس والله اللي مستحي وانا بقول كده قدام ربنا عز وجل، ان انا اقول لك طلع فضله هدومك وفضله وقتك وفضله مالك. واحد محروم، وانا عارف برضه انتم محروقين، صح؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا من فضله اموالكم، كده؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ايه؟ من ايه؟ طيب ارض الله عز وجل هذا الصنيع الان. طبعا الدور الاول برضه في هذا المسجد ده حاجات كتير قوي، يا بختكم والله. مشاريع النهارده ممكن تطلع ال1000 جنيه اللي هتحطه دلوقتي في الصندوق، 1000 جنيه بس، 500 ورقه ب 200، طب ورقه ب 100، طب ب 50. خلي بالك ممكن تنوي انا ابدا ان شاء الله. طب شيخنا يبدا، شيخنا الشباب اللي طلعوا بالصندوق ده طفشوا راحوا فين؟ كان حد معدي جاب صناديق، هاتهم لي هنا. دي 100 ان شاء الله. هات بتوع الصناديق فين؟ تعال يا عم تعال، واحد من ورا كده واحد من قدام كده، عم نخلص المحاضره. تعال تعال تعال تعال تعال لي جاري. اوعى تدوس الناس، براحتك. صلى على رسول الله. اقول لكم قصه معاصره عشان احنا قلنا ابو الدحداح، فتقول لي بقى يعني ده من قبل؟ لا، شاب اتصل، بس ركز معايا وانت بتطلع الايه؟ الفلوس. اهرش بقى اهرش. شاب اتصل بيجمعوا عايزين يعملوا عمليه زراعه نخاع، اسال الله عز وجل ان يعافي المسلمين. هتتكلف قد ايه يا عم الشيخ؟ 1,400,000 جنيه. خليك فاكر الرقم كام؟ طبعا المليون ده بقى عندكم سهل الوقت، سمعتوه كتير قوي. ما انت بتسمع اللي تربه وجبانه ومقبره ب 15 مليون، فالمليون ده عندك سهل. المهم ب1,400,000 جنيه. فاتصل متصل بالبرنامج، اسمع، وقال انا بتصل، انا بتبرع لصاحب العمليه بمبلغ 15 جنيه. كم؟ هو بيلموا كام؟ 1,400,000. 15 جنيه ايه؟ رب درهم سبق 100,000 درهم، رب درهم سبق 1,000 درهم. خلي بال حضرتك، انا عايزك تركز معاهم، تركز مع الصندوق لغايه ما يجي لك، او استنى كده بتاع الصندوق. اقف دقيقه واحده وما اخلص بس دي، اسمع كده دقيقه واحده يا اخويا. بتاع الصندوق اللي ورا انت طبعا ما صدقت وجريت. زور دي لحظة. اسمع، الشاب تبرع بكام؟ ب 15 جنيه. شوية بس خلي بالك، الفرق بينه وبين، في ناس هتطلع دلوقتي، الفرق ما بينه وبين ده ان ده عنده يقين، عنده ثقة. فطلع 15 جنيه، فالمذيع بيقول له، طبعا راح المذيع ده، راح كان على قناة فضائية مصرية، فبيسألوه الوقت على السي بي سي، فبيسألوه بيقولوا له يعني المذيع ده بيقول له انت بتجمع ليه، دافع ليه 15 جنيه؟ قال له والله انا اول ما اتفرجت على البرنامج وعرفت انك بتلمه 1,400,000 قلت والله لا اتبرع بنص مالي لله. فسالت امي احنا عندنا كم يمه؟ قالت له يا ابني نحتكم على اقل من 30 جنيه. قلت والله لا اتبرع بنصهم لله. نص ماله ده نص التركة، مش احنا قلنا رب درهم سبق ملايين؟ بإخلاص. شوية واتصل متصل، انا اللي بتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، ولصاحب ال 15 جنيه ب 1,000 جنيه. شوية واتصل متصل، أنا بتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، والصاحب الخمستاشر جنيه بخمسمية جنيه، جاله قد إيه؟ 1500، يعني كم ضعف؟ الناس بتوع الحساب، الناس بتوع الرياضة، 100 ضعف، 100 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. أنفق، يلا يا عم اشتغل بقى يا عم بتاع الصندوق، يلا ها أنفق يا ابن آدم. عم وانا بتكلم بس ما مرضتش اداها اثناء مسلم، انا قلت اداها اثناء اخر كلمتين. ها انفق، انفق عليك. ننهي اللي بدانا بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل امركم. يقوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد هذا يغلي تغلي الدماء في راسه وفي عروقه، يا رسول الله اولسنا على الحق؟ بلى، وعدونا على باطل؟ بلى. فلما نقبل الدنيا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيبوش، يبصره يقول له انا عملت كده ليه؟ ها يقول الزم يا رجل اني رسول الله ولست اعصيه فالزم غرسه. اللي احنا بدانا بها واختم بها عم اخواننا، الثلاثه طلقه لما رحلوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقلوها، والنبي صلى الله عليه وسلم سالهم تبين، بقول لك انت تبين من اخوانك في كل قول وفي كل فعل، اسمع كده، واعتصموا، هذه وصيتي لكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولن تحقق الاعتصام الا اذا تعرفت على الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتعبدت لله بمقتضيات هذه الاسماء، إلا إذا وحدت رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقواه عليها المعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصدر الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول، واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كن رجل، كن رجل الآن في بيت الله تبارك وتعالى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كن رجلا في بيت الله تبارك وتعالى، كن رجلا في شارعك، كن رجلا في بيتك، كن حكيما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عباد الله، إن هذا الدين يحتاج إلى رجال، فهل من رجال؟ من يعاهد ربنا عز وجل الآن وهو في بيت من بيوت الله ألا يترك صلاة الفجر في جماعة؟ من معايا؟ مين يعاهد الله الآن الآن الآن ألا يترك صلاة الفجر في جماعة؟ إيه تلت الجامع، ربع الجامع؟ أين الرجال الذين وحدوا الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ ما توحد الله وصلى على سيدك وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن رجل في بيتك، كن رجل مع أهلك. أنت بتحب أخوك المسلم المتخاصم بينه وبين واحد النهاردة وجالس معنا في المسجد؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقه، يعني 3 سنين، 3 شهور، 3 ليالي، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فابدأ أنت الآن بالسلام، من كان بينه وبين أهله هجر فليذهب وليراجع أهله الآن، فليذهب أحدهم. آخر حاجة شو مسلم بس أتكلم عن مهمه عشان ما تاخدش مني المايك وهم بيديهم فلوس، ها؟ فأنا باخد أنا الشوية اللي هم ملبوخين فيهم في الفلوس دول بتكلمهم أنا، ها؟ صلى على رسول الله. الراجل شاف جنازة ماشي بقى عزكم الله، راجل ماسك كلب في ايده وراه صف طابور طويل قوي، فالراجل حود عليه قام بيقول له يا عم الجنازه دي بتاعت مين والكلب ده ايه والصف اللي وراك ده ايه؟ قال له الجنازه دي بتاعت زوجتي. في نساء؟ ايوه خلي بالك. طيب الحمد لله الرجاله معانا اللي بينظموا بتاع كتير يا اهل، لا هنروح لا ان شاء الله. فبيقول له ايه؟ بيقول له دي مين؟ قال له دي جنازه زوجتي. قال له الكلب ده ايه؟ قال له الكلب ده هبش مراتي هبشه واحده، ها؟ ماتت. فقال له طب استاذنك في الكلب ده لمده ربع ساعه؟ قال له طب اقف في الطابور. كنت ولا عند اخواته في نزة قرار. فقال اب من ابائنا الكبار قال لي يا شيخ الكلب ده لسه موجود؟ ها؟ فكن رجلا مع أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور نساءه وكان يتكلم مع نسائه، كان تارة بالإشارة، وهذا من باب الحكمة، تارة بالإشارة، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبِّت على الحق أقدامنا، اللهم ثبِّت على الحق أقدامنا، اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، اللهم لا تولِّ أمورنا أبداً شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ادفع عن مصرنا الغلاء، وادفع عن مصر الوباء، اللهم اجعل مصر آمنةً مطمئنةً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم لا تحقق له غاية، اللهم لا ترفع له راية، اللهم كما أريتنا في طاغية ليبيا آية فأرنا في طاغية سوريا آية، اللهم جمد الدماء في عراقه، اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم لا تحقق له غاية، اللهم عليك به يا الله، اللهم كن مع المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم كن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، وكن لهم معينا يوم عدم المعين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومرات الدود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، وارزقنا بره وارزقنا بره، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه صحبه وسلم. لما سب الكلاب نبينا الكريم دخل إلى الإسلام الكثير والعديد، لما يصل الظلام إلى شدته يخرج علينا نور فجر جديد، لما عبدت آذاننا الغناء والتغريد وربينا الكبير مسلم أس مسلم سعيد. فليتفضل. إن الحمد لله تعالى وهو يسير فيها ينتقي ثلاثة أحجار. الله وما درك وما درك نفسا أكرم عليه من محمد وما سمعتهم أكثر لحياة أحد غير محمد قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صفات الجمال والكمال البشري وتألقت روحه الظاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال حتى أبهرت سيرته البعيد والقريب وتملكت هيبته العدو والصديق وقد صور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسن بن ثابت أبلغ تصوير حينما قال أجمل منك لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب لأن الله سواك كما يشاء فمن سمات الكمال التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرأفة بالغير كيف لا؟ كيف لا؟ وهو المبعوث رحمة للعالمين فقد وهبه الله قلبا رحيما يرب على الضعيف ويحن على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين هل هي رحمة واحدة؟ لا بل هي رحمات متتاليات عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير فالنبي أولى بهذا من أي أحد ولم لا وهو الذي علم الدنيا وهو الذي علم الدنيا كيف تكون الرحمة بالمخلوقات فإذا استحق هذا المسمى من الله قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما زالت أشعة الشمس المحمدية تنتشر في كل زمان ومجال ومكان بداية بسلام الأحجار والأشجار وحنين الجذع له حن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم حن الجذع للنبي وكثير قصد قلوبهم أن تحن له رحمات متتاليات عن أبي ذر بن جعفر أمهات متتاليات. لكان ينظر إلى النبي وهو يمشي في الطائف يدعو إلى الله، ولم يكمل معه في عشر أيام أي أحد، بل أكثر من ذلك طردوه من بلادهم، بل أكثر من ذلك وقفوا له بصفين يسبوه ويقذفوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدم، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له: يا محمد، إن الله Oh.